بسم الله الرحمن الرحيم. كافى يا عين صاد ذكر رحمه ربك عبده زكريا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب اني وانا العظم مني واشتعل راسي شيبا ولم اكن بدعائك رب شقيا اني خفت المواليا من ورائي وكانت امراتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من ال يعقوب واجعل ربي رضيا. يا زكريا انه يشرك بغلام اسمه يحيى لم يعلم من قبل سميعا قال رب ان يكون غلام وكانت امراتي عاقرا وقد بلغت من الكبر يقين قال كذلك قال ربك هو علي عيني وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي ايه قال لا يدخلك الكلمه الناس ثلاثه ليس من خرج عقل من احضر فوحي لمن تبعوك توعشيا.